ويسأل آخر حديث أنت ومالك لبيك. معلش أنا بجاوب بالشفرة كده عن هذه الأحاديث، لأن يعني أرجو من باب التعليم بقى، وإن أنا أعرفكم ليه الحديث ده ضعيف وليه الحديث ده باطل والكلام ده، ده بيبقى عايز حلقة مفردة، إن أنا أجيب لك الحديث وامشي لك مع السند وأقول لك باطل ليه والعلماء لماذا أنكروه وكده. فأنا بس بجاوب على الأحاديث التي وردتني، لكن إن شاء الله تعالى إن جمعني الله بكم مرة أخرى ويعني وفق سبحانه وتعالى إلى عقد حلقة أخرى، أنا سأكون معنيا بإذن الله تعالى ببيان لماذا كيف نضعف الحديث، ولماذا نقول هذا منكر ونقول هذا باطل وما نحطش الاثنين مكان بعض. ها زي ما قلت لكم في المرة الماضية إن دي مش مجرد ألقاب إحنا بنحطها كده شبرقة كده ولا عشان ننوع عشان ما تملش من الكلام، لا كل حاجة لها كل حاجة لها كلام. يعني برضو حديث أنت ومالك لأبيك هذا حديث صحيح،